بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين: باب القضاء بين البهائم قبل كل واحد وبينها وبين الناس ثم مصيرها ترابا. أخرج الدينوري في المجالسة عن يحيى بن جعدة قال: إن أول خلق الله يحاسب يوم القيامة الدواب والهوام حتى يقضى بينها حتى لا يذهب شيء بظلامته ثم يجعلها ترابا، ثم يبعث الثقلين الإنس والجن فيحاسبهم، فيومئذ يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، وحشر الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوش، فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى تقص للشاة الجماء من القرناء بنطحتها، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا، فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأخرج أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن أبي عمران الجوني قال: حدثت أن البهائم إذا رأت بني آدم قد تصدعوا من بين يدي الله صنفين، صنفا إلى الجنة وصنفا إلى النار، تناديهم البهائم: يا بني آدم الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم، لا جنة نرجو ولا عقابا نخاف. وأخرج أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصم يقضى فيه يوم القيامة عنزان ذات قرن وغير ذات قرن. وأخرج حديث ابن وهب عن أبي ذر قال: والذي نفس محمد بيده لتسألن الشاه فيما نطحت صاحبتها، وليسألن الجماد فيما نكب إصبع الرجل. وأخرج النسائي وابن حبان وابن سني في الطب عن الشريد بن سويد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. وأخرج الطبراني من حديث عمر عن ابن يزيد عن أبيه مرفوعا مثله وزاد: فلا هو انتفع بقتلي ولا هو تركني فأعش في أرضي. وأخرج الدينوري في المجالسة عن أنس مرفوعا: من قتل عصفورا جاء يوم القيامة وله صراخ: يا رب سل هذا لما قتلني عبثا بلا منفعة. وأخرج النسائي والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة، قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. وأخرج هناد عن أبي قلابة قال: من ذبح عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج يقول: يا ربي لم يذبحني، يا ربي لم يذبحني فيأكلني، ولم يدعني فأعيش في حشراتها. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة تربطها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وأخرج ابن ماجه وزاد: فهي تنهش قبلها ودبرها. وأخرج الطبراني عن جنادة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جنادة، ما وجدت عضوا تمسه إلا في الوجه، أما إن أمامك القصاص. وأخرج ابن عساكر بسند فيه ضعفاء ومجاهيل عن أبي بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صيد صيد إلا ينقص من تسبيح ذات الله، وكل بها ملك يحصي تسبيحها حتى تأتي به يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم إحسان ليوم الدين. وبعد، حقيقة نحن خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لعبادة الله وحده جل وعلا، وأعطينا العقول والأفكار والآيات التي تحيط بنا من السماء والأرض والجبال والشجر والمطر والرياح والحياة والموت وغير ذلك، كلها لتدلنا على أن مرجعنا إلى الله، وأنه سوف يجزينا بأعمالنا. فهذه الحديث ونحوها نحن المقصودون بها، أما البهائم طيور وغيرها هذه لا حساب عليها، ولكن لعدل الله جل وعلا سوف يقتص منها لمن يتعدى على الآخر. فالطيور تختلف، وكذلك البهائم تختلف، منها ذات القرون ومنها الجمة ومنها التي لها أسلحة في أيديها أو في فمها أو غير ذلك، ومنها غير ذلك. معروف كيف يعني بعضها يعتدي على بعض. فأول ما يقتص يوم القيامة حينما يجمع الله جل وعلا خلقه من أولهم إلى آخرهم، من أول مولود من بني آدم ومن الجن إلى آخر مولود يكون في هذه الدنيا، بعد أمور تمر عليهم كثيرة، مر علينا منها أشياء في هذا، منها أول شيء الموت، يستعد الإنسان يتيقن بأنه سيموت، وإذا مات انقطع عمله وختم على صحائفه، فصار الجزاء على حسب ما تقدم، ما يستطيع أنه يمحو حسنة سيئة من صحيفته أو يكتسب حسنة. فهذا شيء يجب أن نفكر فيه. ثم القبر، القبر الإنسان ينفرد به وحده، ليس معه إلا عمله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. فلينظر الإنسان ما هو عمله الذي سيبقى معه، لأنه إذا كان العمل صالحا فليبشر بالسعادة والهناء. ولا تحسبن القبر يكون الإنسان فيه هامدا عظام وتراب وغير ذلك، كلا، القبر حياة، حياته، ولكن هذه الحياة ما نعلم حقيقتها، غير أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاءت به النصوص من آيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيه سؤال وفيه اختبار وابتلاء، يسأل الإنسان عن معبوده وعن نبيه وعن دينه، فإن أجاب الجواب الصحيح وكان هذا الجواب مطابقا لعمله سعد، وصار القبر عليه جنة. فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا سئل في قبره وأجاب الجواب الصحيح أنه يفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار. يقال له انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله جل وعلا، أما وقد آمنت فانظر إلى مقعدك في الجنة. فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره ويتمنى نهاية الدنيا حتى يرجع إلى مكانه. ثم بعد القبر البعث، يعني الحياة الحقيقية التي ليست كهذه الحياة، حياة لا يعتريها موت. فيحشر الناس يجمعون جميعا من أولهم إلى آخرهم في أرض غير هذه الأرض، تبدل الأرض غيرها، أرض لم يسفك عليها دماء ولم يعمل فوقها معصية. يجمعون في يوم مقداره 50,000 سنة، صلى الله عليه. كيف الإنسان يبقى واقف 50,000 سنة؟ لهذا لو كان الموت يعني مقدر عليهم أو يعني له عليهم سبيل لماتوا، ولكن ما في موت. وليس هذا على كل أحد. المؤمن يقول الله جل وعلا في حقه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيكون والله جل وعلا قدرته لا تحد بحد، على كل شيء قدير. وذلك اليوم فيه من الأهوال وفيه من الآيات وفيه من الأمور الهائلة. هذا الذي سمعنا شيء منه، شيء من ذلك. إذا بدأ الحساب أول ما يحاسب البهائم يقضى بينها، ثم يقال لها كوني ترابا، لأن ليس عليها عقاب ولا عذاب، ولكن الاعتداء والظلم ما يقره الله جل وعلا حتى على غير المكلف، لا بد أن يقتص منها. عند ذلك يتمنى الكافر أن يكون مثلها، ولكن هكذا سمعنا في الحديث، يقول إنها البهائم تقول الحمد لله الذي لم أكن من بني آدم، لأن الأمر ليس سهل. والبهائم عندها إحساس وعندها يعني شيء من الإدراك، إدراك الأمور بلا شك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والله لو تعلم البهائم ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينا. لكن الله المستعان. وعلى كل حال يجب على الإنسان يتذكر مصيره ومرجعه، ويكون عنده شيء من التساؤل، لماذا خلقت؟ وما المراد من خلقي؟ وأين مصيري؟ وما هي نهايتي؟ يجب أن يسأل مثل هذه الأسئلة ويستعد، حتى لعل الله جل وعلا ينجيه من العذاب، لأن النار والجنة خلقت للمكلفين من الإنس والجن، ما خلقت هكذا عبث، ولا فيه منزلة ثالثة، ما في غير الجنة والنار يوم القيامة أبدا، وهي التي يستقر فيها الخلق دائما. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فما فيه ما في دار أخرى، فيه أن بين الجنة والنار الأعراف، ولكن هذا مؤقت، يكون عليه قوم يكونون وقتا ثم يقضى بينهم، كما قال الله جل وعلا وعلى الأعراف رجال، يعني رجال سواء كانوا من الإنس أو من الجن. قيل إن هؤلاء قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون إذن والديهم فقتلوا في سبيل الله، فمنعهم القتل في سبيل الله من الدخول في النار، ومنعهم معصية والديهم من الدخول في الجنة، فبقوا حتى يقضي الله جل وعلا بينهم بما يشاء. هذا قول لبعض العلماء، وقول آخر أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لأنه لا بد من الوزن، فبقوا حتى يحكم الله جل وعلا. على كل حال قول إن هذه الأمور التي يعني ذكر شيء منها نحن المعنيون بها، يجب أن نفكر فيها. إذا كان مثل الشاة التي لها قرون يقتص منها للأخرى حينما تنتطحان، كيف العاقل، كيف المكلف الذي جاءته الأوامر من الله وجاءته الرسل؟ يعني ما كفى عقله ولا كفت الآيات التي يشاهدها من آيات الله جل وعلا التي تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا. كل آية تدل على وجوب العبادة، سواء آيات الأنفس أو آيات الآفاق أو الآيات المتجددة مثل النبات ومثل المطر ومثل الرياح وما أشبه ذلك. هل عاقل مثلا يقول إن الخلق أنهم الذين أوجدوا هذه الأشياء أو أحد منها؟ كلا، لا بد أن يكون الأمر أن الله هو الذي جل وعلا أوجدها وأوجدها لحكمة حتى نعتبر بها ونمتثل أمر ربنا جل وعلا ونخاف، مع التحذير الكثير الذي جاءنا من ربنا جل وعلا وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر الإنسان من أمه وأبيه في ذلك اليوم، ومن زوجه ومن أقاربه؟ المفروض أن مثل هذا أنه يأنس بهم، ولكن الأمر شديد، الفرار خوفا من المطالبة بالحقوق، يعني يعرف أن القريب له حق عليه، وأقرب الأقرباء الابن والأب والأم ثم الزوجة، أكرم ما يكون للإنسان أن يشاهد من يعرفه خوفا أن يتعلق به ويأخذ شيئا من حسناته أو يوضع عليه من سيئاته، لأن الجزاء بهذا فيه دنيا ولا فيه القصاص، ثم الظالم يؤخذ حسناته وتعطى من ظلم، وإن كان ليس معه حسنات أخذ من سيئاته من ظلمه فوضعت عليه ثم طرح في النار. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، خاطب الصحابة كثيرا ما يذكر الأمثلة صلوات الله وسلامه عليه، لأن بالأمثلة تتبين الأمور تماما وتثبت في نفوس الناس، فقال لهم: من المفلس فيكم؟ وهو صلوات الله وسلامه عليه أعطي البيان الواضح فقالوا: من ليس له درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة رواية أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد لطم هذا وضرب هذا واستعرض عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقيت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة، هو المفلس، وكل هذا من باب العدل، الله لا يظلم أحدا، فهو عدله جل وعلا يتعدى إلى البهائم والطيور التي يعتدي بعضها على بعض، يعني التي لم تكلف، ثم كل هذا حتى يعتبر العاقل كيف بالنسبة إليه لا يضيع شيء. ولهذا كل شيء مسجل محفوظ، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، يعني اقرأه وحاسب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. هل ينكر؟ يعني كل واحد معنا، كل واحد منا معه ملكان كريمان سجلان كل شيء، ومن وراء ذلك علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، فهو جل وعلا حفيظ على عباده. فالواجب يعني أن الإنسان يسعى لفكاك نفسه، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو ويروح، يعني الموت، إما أن يموت أول النهار أو آخرة كل الناس، فموبق نفسه أو معتقها، إما أن يوبقها يعني بالذنوب والمعاصي أو يعتقها بالطاعة وتقوى الله جل وعلا. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرج البيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، قال: نسأل الناس جميعا عما أجابوا المرسلين، ونسأل المرسلين عما بلغوا. وأخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم. وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال لهم: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا قسم من الله جل وعلا أن هذا سيقع، وكل أمة تسأل، لأنه في ذلك الموقف كل أمة تتميز عن الأخرى وتكون وحدها إلا الأمة الكافرة، لأن الكفر كله دين واحد، كله ملة واحدة، فالكفرة كلهم يجمعون جميعا، ولكن الرسل يأتي معهم من استجاب لهم، سواء كانت الاستجابة كاملة أو غير كاملة، فيميزون بين هؤلاء وهؤلاء. هذا أول مبدأ الأسئلة، فهي أسئلة عامة وفيه أسئلة خاصة، فالأسئلة الخاصة تكون عن العمل، إنسان يسأل عن عمله: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أجمعين يعني كلهم جميعا واحد واحد عما كان يعمل. وهذا خاص بالسؤال عن الرسالة، لأن الرسالة هي التي تقوم بها الحجة على الإنسان. أول يسألون جاءتكم رسل، ينكرون أكثرهم، ولكن لماذا الرسل يقول الذي يشهد لدى محمد وأمته؟ الله جل وعلا أخبرهم جل وعلا بما أوحاه إليهم أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وهي أكثرها مستجيبا ومؤمنا، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها. فهذه الأمم يعني الأمم الكبيرة التي جاءت الرسل، والله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا. ثم يسأل المرسلين، لأن الإنكار يحتاج إلى مقابلة. إنكار قالوا ما جاءنا من رسول، فيسأل الله جل وعلا الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا يعني لماذا لم تجابوا؟ فلهذا صار الجواب لا علم لنا، لا علم لنا، الأمر عند الله جل وعلا. فإذا سئل قومه أنكروا قالوا ما جاءتنا الرسل، فيحتاج إلى شاهد، إلى شهود، مع أن الشهود موجودة في أنفسهم وفي أعضائهم وفي الكتب المسجلة عليهم، ولكن هذه أمور عامة من الأمور الأولية تشهد هذه الأمة. ويقول أنه يأتي الرسول معه الرجل والرجلان، يعني أنه لا يستجيب إلا له إما رجل أو رجلان أو قليل منهم قليل، وقد لا يستجاب له. أليس هذا عجبا من بني آدم؟ يرسل إليهم رسول من عند الله، رسول من الله، فلا يستجيب له رجل واحد. الله ذا العجب، مع أن الرسول يأتي بآيات وبينات وأمور واضحة تدل على أنه جاء من عند الله، ومع ذلك لا يستجاب له، لأن النار لا بد أنها تمتلي، الله أقسم بنفسه أنه سوف يملأها من بني آدم ومن الجن. فصار هذا هو الأكثر. فإذا لم يأتي له، إذا أنكروا كانت هذه الأمة شهدوا، هذا معنى قوله جعلناكم أمة يعني عدلا عدولا وسطا. الوسط هو الخيار، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يقال على الناس هنا يعني عموما من أولهم إلى آخرهم. فإذا شهدوا قالوا نشهد أن الرسل بلغوا. أولهم نوح عليه السلام، هو أول رسول نرسله الله جل وعلا إلى بني آدم، لأن الذين قبله كانوا على الإسلام وكانوا يعني رسولهم هو أبوهم آدم عليه السلام الذي كلمه الله جل وعلا بدون واسطة. يشهدون، تقول الأمم كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم؟ يقول نعم، جاءنا كتاب ربنا مع رسولنا، أخبرنا أن الله جل وعلا، أخبرنا الله جل وعلا أن الرسل بلغتكم ونهتكم وأمرتكم فكذبتم، فنحن نؤمن بكتاب ربنا وبقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فنشهد عليكم. شهادة يعني أبلغ شيء. فهكذا يعني يكون يوم القيامة. وهذا أيضا من فضل هذه الأمة، هذا يؤخذ من فضائلها كونتك تكون شهيدة. ولكن من الشهود؟ الشهود المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه. أما الكافر فهو لا يكلم ولا ينظر إليه ولا يزكى وله عذاب عظيم. أسأل الله العافية. فنقول يعني أن الأسئلة تختلف يوم القيامة، منها أسئلة عامة ومنها أسئلة خاصة. فإذا كان الرسل يسألون هل بلغوا فكيف بغيرهم؟ لا بد أن يكون الإنسان مستعدا للجواب، لأن جواب السؤال لله جل وعلا، والجواب يجب أن يكون صوابا وإلا يحق العذاب. وقال رحمه الله: وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي سنان قال: أول من يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: ربنا من يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل. فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال نعم قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. وأخرج أيضا عن وهب بن الورد قال: إذا كان يوم القيامة دعي إسرافيل ترعد فرائصه. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي سنان قال: أول من يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: ربنا من يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل. فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال نعم قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. هذا كلام موقوف على إسرائيل، هذا يحتاج أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أما إذا فالظاهر يكون مأخوذا عن بني إسرائيل، وهذا لا يصدق ولا يكذب، وإنما الذي يجب أن نؤمن به ونصدقه ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي، وكذلك القلم الذي بعده عن كعب هذا موقوفا عليهما. والأمور الغيبية ثم اللوح الذي كتب فيه كل شيء، كيف يحاسب؟ هل له شيء من الحسنات أو له الجزاء أو غير ذلك؟ الله أعلم. المقصود أن هذا من الأمور التي يتوقف فيها. نعم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. هذا ليس في حجة الوداع فقط، بل في كل مجمع إذا اجتمع عنده جمع كبير قال لهم مثل هذا القول: إنكم مسؤولون عني، يعني أن الله سوف يسألكم: هل بلغكم رسولكم؟ فيقولون: نعم، نشهد أنه أنك بلغت. يقولون: بلغت وأديت الرسالة ونصحت الأمة فجزاك الله خيرا. يعني هذا كله خوفا منه صلوات الله وسلامه عليه أنه يحصل منه شيء من التقصير، فإذا شهدوا له يرفع أصبعه إلى السماء كما في خطبته يوم عرفة، ثم ينكسها عليهم، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني إنهم شهدوا لي بالبلاغ بالتبليغ. ولهذا لما قرأ على الكفار في المسجد الحرام في مكة قرأ عليهم سورة النجم، القرآن من أبلغ الأشياء، ولا يعرف بلاغته وفصاحته العظيمة إلا من يعرف اللغة تماما، عرف اللغة يعرف أنه ليس هذا كلام البشر، هذا معجز، معجز بلفظه وبمعناه وبكل وبأسلوبه وبآياته التي اشتمل عليها. فلما وصل إلى قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في مسامع الكافرين يحاكي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. فظنوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى السجدة سجد الرسول فسجدوا كلهم. يقول ابن مسعود إلا كبير منهم أخذ كفا من التراب وضعه على جبهته وقال لا تكن أستي هي التي فوق. يقول رأيته مقتولا في بدر. فلما انتهى قالوا له هذا لنريد، نريد أن تقول لنا أنها ترجى شفاعتها فقط، يعني نريد إلا هذا. فقال ما قلت ولم أقول ولا أقول. فأنكر أشد الإنكار ثم خاف. فأنزل الله جل وعلا عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. المقصود أنه كان خاف من هذا، خاف أنه زل لسانه، ولا مع أنه متيقن. وهذه القصة كثير من الناس ينكرها مع أن أصلها في الصحيحين ثابت الأصل، حتى أن الأمر بلغ إلى الحبشة الذين هاجروا، فقيل لهم إن قريش أسلمت لسجودهم، فجاء من جاء منهم، فلما قال لهم هذا الكلام صار يعني كفرهم وعنادهم وشرهم أشد من أول على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كونه صلى الله عليه وسلم يسأل الناس يقول هل بلغت، كل ذلك خوفا من أنه يكون قصر. ولهذا أيضا لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله فعل فعلا لو فعله إنساننا اليوم لقالوا إنه مجنون. قام على الصفا وصار يصرخ وصباحا وصباحا. وهذه عادة العرب، إذا جاءهم عدو قريب لم يستعدوا له صار يصيح وصباحا، يعني صبحتم، جاءكم العذاب بسرعة، فاجتمعوا. فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أمصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وصار يعم ويخص حتى وصل إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، عم القبائل، قبائل قريش، إلى أن خص عمه وعمته وابنته الأقربة. قال أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيء. قال فاطمة لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، أما يوم القيامة والحساب وغير ذلك لا بد أن يأتي الإنسان بالعمل الذي ينجيه من عذاب الله جل وعلا. وكل ذلك كله شدة تبليغه وشدة خوفه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون قد قصر في أمر الله جل وعلا، وقد قام القيام الكامل لله جل وعلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله وأخرج الإمام أحمد عن معاوية بن هذه القصة يعني التي في سورة النجم الناس اختلفوا فيها على ثلاث طوائف، طائفة أنكرت هذا أشد الإنكار وقالوا هذا مخالف للعصمة التي اتفق عليها المسلمون أنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه فيما يبلغه عن ربه جل وعلا، وهذا حق، هو معصوم فيما يبلغه عن الله، ما يتكلم في شيء على خلاف ما أمره الله جل وعلا به. وطائفة قالت بل هذا ثابت وأصله في الصحيحين والقصة مشهورة وثبت بطريق ما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله بطريقين مرسلين صحيحين يحتج بهما، هذا كلام الحافظ بن حجر. وطائفة توسطت قالت أما كونه يعني ألقى الشيطان في على لسانه فهذا غير صحيح، ولا يستطيع الشيطان يلقي على لسانه، ولكنه ألقى في مسامع الكافرين، ألقى في مسامعهم وشبه عليهم فقط، هذا يمكن وهذا هو الحق. فلا، ولهذا الذين أنكروا استطاعوا يجيبوا عن الآية التي في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى يعني تلا، وكما قال جل وعلا: ومنهم ما يعلم الكتاب إلا أماني، ما يعرفون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط. نعم. قال: وأخرج أحمد عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي داعي وإنه سائري، هل بلغت عبادي؟ وإني قائل: رب إني قد بلغتهم، فيبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام، ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه، يعني أعضاؤه التي تجيب عنه، كما قال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها، يعني وإن كان هذا في قوم خاصين ولكن جاء العموم، الأرض تشهد والأعضاء تشهد والشجر والحجارة وغيرها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالأرض تحدث أخبارها نفسها، نفس الأرض، الموضع الذي يسجد عليه الإنسان يشهد له، والمكان الذي يصعد عمله منه إلى السماء يشهد له، ويبكي عليه إذا مات، كما قال جل وعلا: وما بكت عليهم السماء والأرض. يعني هذا شيء، إن كان الإنسان قد يقول هذا كيف يعني السماء والأرض تبكي، قل هذا شيء سيشاهده. فتحديث الأرض أخبارها تشهد بما عمل عليها، كل مكان يقول: فلان كان عندي كذا وعمل كذا وكذا، وكل ذلك كله إعذارا إلى الناس، وإلا فربنا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ولكن حتى يعذر الإنسان من نفسه، يقول: ما لي أي حجة ولا حيلة ولا شيء، وحكم الله هو العدل الذي لا ينبغي غيره. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا القضاء بين الخلق في آخر سورة الزمر، أن فريق يساقون إلى النار وفريق والملائكة يقضى بينهم، والشهداء والأنبياء وكذلك غيرهم، قال في آخرها، في آخر آية: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول المفسرون، كثير منهم جاء بهذه الصيغة: وقيل، ليعم القول الخلق كلهم، كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، حتى أهل النار يحمدون الله على هذا الحكم، لأن هذا هو الحكم الحق، هو العدل الذي لا ينبغي غيره. فالله جل وعلا حكم عدل، كل أحكامه قضية، ولكن كثير من الناس لا يروقه هذا، فهؤلاء في ذلك الموقع يقرون بأن حكم الله هو الحق وهو العدل الذي لا ينبغي غيره. نعم. قال الغزالي رحمه الله: إنما يدعى إسرافيل وجبريل والرسل للسؤال بعد الحكم بين البهائم ومصيرها ترابا. أما إسرافيل لا ذولا وغيرهم من رؤساء الملائكة الذين وكلوا بأمور عظيمة من الموت ومن الحياة ومن غيرها، إسرافيل هو الذي ينفخ الصور، تولى النفخ الصور، ولا يعصون الله ما أمرهم، كما أخبرنا ربنا جل وعلا: ما يفعلون إلا ما أمروا به، لأنهم خلقوا لعبادة الله، فصارت العبادة هي قوتهم الذي لا يعيشون إلا عليه، تسبيح والتكبير والتهليل، إذا لو فقد أحدهم ذلك مات، فخلقوا لهذا، ولهذا كان مسكنهم في السماء. نعم. قال رحمه الله: باب السؤال وما يسأل عنه العبد. قال يعني هذا شيء أخص من السابق، يعني أن كل إنسان سوف يسأل. نعم. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العبد فيما استعملوها، يسأل الله العباد فيما استعملوها. وأخرج ابن أبي حاتم لابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. وأخرج الفريابي وأبو نعيم عن مجاهد في الآية قال: كل شيء من لذة الدنيا. يعني هذا النعيم يقول، ولكن ليس عن هذا فقط، هو شيء مثل ما مضى. يسألون: أجاءكم رسول؟ وهل بلغكم؟ فهذا سؤال عام يعمهم، ثم يسأل كل واحد عن عمله، ماذا عملت، ويسأل عن النعم التي ينعم الله جل وعلا بها عليهم، مثل السمع والبصر والعقل، يعني الفؤاد هو المقصود بذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. ثم هذه الأعضاء التي خلقها الله جل وعلا، الأرجل والأيدي وغيرها، هل استعملت لما خلقت له؟ يعني الإنسان عبد، يجب أن يكون ممتثلا لأمر سيده، وإلا تكون المخالفة فيكون العذاب. فهذه النعم العظيمة التي أنعم بها علينا، أنعم ربنا جل وعلا بها علينا، يجب أن يؤدى شكرها. هل أدينا الشكر؟ والشكر يعني هو الطاعة، حتى ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإنسان فيه أكثر من 600 مفصل، أكثر من 600 مفصل، يجب عليه كل يوم بكل مفصل صدقة يتصدق. ما قالوا هذا صعب، قال: الكلمة الطيبة صدقة، والتسبيح صدقة، والتكبير صدقة، وإزالة الأذى عن طريق المسلمين صدقة، ويكفي عن هذا كله ركعتين من الضحى يركعهما الإنسان. يعني الأمر سهل إذا قام الإنسان به، ركعتين من الضحى يركعهما تؤدي له 360 صدقة بهذه. فإذا لم يفعل ذلك فهو مسؤول. لا يقال إن السؤال، إن السؤال فقط عن الفرائض التي افترضها الله علينا، عن الفرائض وعن النعم، النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان يجب أن يؤدي شكرها. إذا ما قام بشكرها هو يعني مسؤول. خرج صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما الذي أخرجكما؟ قال: والجوع يا رسول الله، الجوع. قال: وأنا كذلك. ثم ذهب إلى أحد الصحابة، صاحب نخل وصاحب وجد زوجه وهو ذاهب يستعذب الماء، فرحبت بهم، ولما جاء قطع لهم قنو من النخل يأكلون، ثم ذبح لهم شاة وكلا. لما انتهى وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألن عن هذا النعيم. كيف خرجوا من الجوع ثم نسألون عن النعيم؟ كيف نحن حنا الذين مثلا يرمون العيش في الزبالة والشيء يكفون أشياء، يعني هذه سوف نسأل عنها؟ النعم التي ينعم الله جل وعلا بها علينا لا يجوز الإنسان يستهين بها أو أنه لا يؤدي شكرها. ويلاحظ الإنسان أنه سوف يقف بين يدي ربه جل وعلا ويسأله عن أعماله. أنت عندك عقل وعندك فكر وعندك أمر جاءك من الله وجاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الإنسان محاسب عن أعماله كلها، فيسأل عن أعماله. ثم الحديث التي تبين هذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. شوف هالأربع كيف تترك شيء؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، لأن الشباب نعمة كبيرة يجب أن يستعملها الإنسان بطاعة الله جل وعلا. يسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالين: سؤال من أين أتيت به وفيما أنفقته، ويسأل هل عمل بما علم. هذه الأسئلة الأربعة ما تركت شيء أبدا، وهذه كلها يجب أن يكون الإنسان مستعد للجواب عن ذلك. على كل حال نقول إن الله جل وعلا رحيم ودود جل وعلا، ولكن الإنسان خلق عبدا لله جل وعلا وأعطي من النعم ما لا حصر له، يجب أن يكون بنعمة الله جل وعلا. ما يجوز الإنسان أنه يشرب الماء ولا يقول بسم الله عند البدء، ولا يقول الحمد لله إذا انتهى. إذا قال ذلك أدى ما عليه. وكذلك الأكل، كذلك النوم، كذلك النظر والاستماع وغير ذلك. روى الحاكم رحمه الله في كتابه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا عبد الله 70 سنة في جزيرة من البحر، ما عنده أحد يشتغل فيه ولا يتكلم فيه، عبادة. أخرج الله أجر الله جل وعلا عينا من البحر عذبة، وعنده شجرة الرمان كل يوم تخرج له حدقة يأكلها ويشرب ويعبد ربه، وسأل ربه أن يقبضه ساجد فقبض ساجدا. يقول يوم القيامة إذا جاء به يقول الله جل وعلا لملائكته: اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي. فالعبد يدل يقول: يا رب بعملي. فيقول: ارجعوا. فيحاسب، فيوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع جاءت على عبادة 70 سنة. فقيل له: اذهبوا به إلى النار. فيصيح: يا رب ادخل الجنة برحمتك. فيه الإنسان إذا رحمه الله جل وعلا، وإلا فكونه مثلا يدل على الله ويقول إن أنا عملت هذا كله من السيئات ليس من الحسنات. فالحسن أن يعترف لله جل وعلا بالنعم. ولهذا يقول سيد الاستغفار أن يقول الإنسان: اللهم إني عبدك خلقتني، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف، أعترف وأقر بالذنب وكذلك بالنعمة. إذا اعترف وأقر فالله كريم جواد يجود عليه ويعفو عنه. قال رحمه الله: باب. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون. إن ذلك سيكون ليس لكم أنتم، سيكون في من بعدكم. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير فأوحى الله إلى نبيه أن قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم. نعم الله المستعان. هذا يعني يكون الإنسان يركب على البعير ولا على الفرس ولا على الحمار وكونه يشرب الماء يكون هذا النعيم الذي يسأل عنه، فكيف الأمور الأخرى؟ الحمد لله. ولكن يعني السؤال هذا ما يقتضي أنه يعذب، يسأل إقرار له وقد يكون يشكر الله، ولكن كثير من الناس يأكل كما تأكل البهائم ويلهو ويطرب حتى يأتيه الأمر، هذا هو الذي سيعذب إن لم يعفو الله جل وعلا. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال عن أكل خبز البر وشرب ماء الفرات مبردا. وأخرج أحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشرب ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال القرطبي وغيره وهذا العموم مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب. يعني عموما يعني أنه لا تسألون، يعني أن هذا خطاب عام في كل أحد، فخص عن بالسبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب، يعني هؤلاء نجوا من هذا، ويجوز أنهم يعني قاموا بلا شك أنهم قاموا بشكر الله جل وعلا وأداء الواجب الذي عليهم فنجوا بهذا. و غير السبعين كذلك الذي يسلك هذا المسلك. نعم. وأخرج ابن المبارك في الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي تبارك وتعالى أن يقول لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. نعم هذا حق، يعني هذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه يقول أخوف ما أخاف أن يقول لي جل وعلا قد علمت فما عملت بما علمت، يعني أن الإنسان يسأل عن علمه هل عمل به أو لم يعمل، فلهذا كان السؤال على العلماء أشد، فإن كل ويل للعالم الذي لم يعلم ولكن الذي علم ويل له مرتين. إذا علم الإنسان فهو أشد مسؤولية. نعم. وأخرج الطبراني والأصبهاني في الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله وإن الله سائلكم عنه. يعني إذا علم الإنسان شيء يجب عليه أن يبلغه إذا كان سيحتاجون إليه، وإلا سوف يسأل، بل يعني العذاب في هذا شديد حتى جاءت اللعنة على كاتم العلم أنه ملعون، إن كتم علما يحتاج إليه فإنه تلعنه الملائكة، يلعنه الله وتلعنه الملائكة واللاعنون. نعم. وأخرج الطبراني في الصغير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة دعا الله عبدا من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله. المستعان. على الجاه يعني هل قام بما يجب عليه، لأن الله أنعم عليه وجعل له وجاهة عند الكبرى وغيرهم، فيجب أن يبذل هذا الشيء ويعطي من يستحق ذلك ويسأله عن هذا كما يسأله عن ماله، لأن هذا من النعم، من نعم الله جل وعلا على العبد. نعم. وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطو خطوة إلا يسأل عنها ماذا أراد بها. يعني معنى هذا أنه تفصيلا للعمل، لقوله: فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون جميعا، يعني جميع الأعمال كلها تسأل عنها، منها الخطى المقاصد، ماذا أراد به؟ قد يريد به جهادا في سبيل الله، قد يريد به أداء لفريضة من فرائض الله في بيت من بيوته، قد يريد فيه طلب المال الحلال، فيكون هذا في الجهاد فيثاب على ذلك. أما إذا أراد أمور فيها مخالفة ومعاصي لله، الله جل وعلا ما يخفى عليه شيء، يعلم ما في القلوب وما في النفوس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.